بإعطاء الأمم الفقيرة المحتاجة ما يحتاجون، ولقد قام ببناء رضم عظيم لحماية طائفة من الناس، واتضح بعد ذلك أنه قام بحماية العالم من شر يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم علم هذه الأمة كيف تكون أمة منتجة، أمة عاملة، فأخرجهم من الكسل ومن العجمة ومن الجهل إلى العلم وإلى العمل بما يعلمون، ودعاهم إلى دين الله تبارك وتعالى بالفعل، لأن الفاتح المسلم يهمه أن يفتح قلب الإنسان قبل أن يكون اهتمامه كالمحتلين من سائر الأمم أن يفتح أرضا مربعة بالكيلومترات لكي يصبح صاحب إمبراطورية عظمى. لم يكن ذلك من دأب الفاتحين المسلمين أهل التقوى الذين ينشرون الخير والإحسان حينما ينزلون وحينما تحل ركابهم. ولذلك وجدنا نموذجا آخر لم يمكن ذلك التمكين الذي يجعله قائدا حاكما لأمة مسلمة، وإنما مكن له عليه الصلاة والسلام لكي يكون وزيرا أو رئيسا لوزراء دولة كافرة، ألا وهو يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قال واصفا المصريين القدماء في عصره بقوله في السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ويتحدث بالطبع عن البيئة التي كان يعيش فيها قبل دخوله السجن مظلومة في بيت العزيز، عزيز مصر الذي حل محله فيما بعد، وزوجة عزيز مصر، والمصريين الذين كان يعيش بينهم، يقول عنهم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم انتقل بعد ذلك ومكن له بعد الرؤية المشهورة لملك مصر، والملك هو فوق العزيز، يعني ملك البلاد يفوق العزيز، بدليل أنه أتى بامرأة العزيز وقال لها وللنسوة: ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسي. إذا معنى ذلك أن الملك كان أعلى من عزيز مصر، وكان أعلى من الملأ الذين كانوا مع عزيز مصر واطمروا على أن يقوموا بسجن يوسف عليه السلام. وبعد ذلك حينما مكن ليوسف، انظروا ما الذي حدث، صدر الخير للأمة المصرية وهي كافرة، وصدر الخير للبلاد التي حول الديار المصرية حينما جاء الجذب وانحصرت المياه وأصبح الجذب يعم الديار المصرية والبلدان التي حول الديار المصرية حتى وصل القحط والجذب إلى بلاد فلسطين التي كان يسكنها آل يعقوب الذين جاءوا إلى مصر لطلب الميرة، وأصبحت مصر في ذلك الزمان القديم كانت خزانة غذائية وسلة غذائية ليس للديار المصرية وحدها بل ولما حولها من البلدان. ويوسف عليه السلام لا يشارك في ذلك، وإنما يكون هو المحرك وهو القائد وهو القائم على هذا العمل التنموي العظيم لخدمة الديار المصرية التي هي في حكم الشرع الإسلامي ديار كفر. وقتئذ والديار التي حولها يصدر الخير حيثما كان. الانسان المتقي المحسن. ولذلك تكرر وصف الاحسان في شخص يوسف مرتين، مرة في السجن ومرة اخرى حينما جلس على كرسي عزيز مصر يقول له السجناء او المسجونون انا لنراك من المحسنين. فهو قبل ان يصبح رجلا متوجا معه مال او معه سلطة كان محسنا، وحينما وصل الى الكرسي والى الحكم كان محسنا. لم يغيره الكرسي، لم تغيره المناصب، لم تغيره الدنيا، بل كان اكبر من الدنيا واكبر من حطام الدنيا واكبر من متاع الدنيا، فمكن الله عز وجل له لانه من المحسنين. فكان محسنا قبل ان يصل الى الكرسي، وكان محسنا بعد ان وصل الى الكرسي. نذكر هذه النماذج لماذا؟ لكي يقتدي بها، لا اقول الحكام المسلمون وفقط، وانما كل مسلم ينبغي عليه ان يجعل هذه النماذج نبراسا امامه ونماذج عظمى امامه، بالاضافة الى نموذج الاعظم، نموذج النبي الامين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من الخلفاء الراشدين وممن حذى حذوهم وصار على نهجهم وسلك سبيلهم الى يوم الدين. ينبغي على المسلمين ان يجعلوا هذه النماذج النبراس التي يستضيئون بها. نذكر هذا الكلام لماذا؟ لاننا في هذه الايام تحدث حادثة او حدثت حادثة او واقعة، هذه الواقعة اصبحت ملء السمع والبصر، وهي قضية افتتاح قناة السويس. والناس في هذا الحدث العظيم، وكلما عظم الحدث كلما اختلف الناس فيه، الناس امام هذا الحدث بين فريقين. فريق هذا الفريق ولاؤه وانتماؤه الى دولته والى بلدته، وهذا امر لا غبار عليه، ولكن يصبح بعد ذلك الامر ينقسم، لان هناك فريق اخر ينظر الى الامر بغيظ، وينظر الى الامر بانه هذا الامر موجه اليه وشخصيا وبانه انتصار عليه. واصبح الاستقطاب موجود بين المصريين. لا اتحدث عن جماعة الاخوان، فان هؤلاء لا نملك لهم حيلة الا الدعاء لهم بالهداية، يعني لا نملك للاخوان الصريح الا الدعاء له بالهداية. لكننا نتكلم عن بعض الاخوة وبعض المصريين الذين عندهم شيء من يعني نظر للامر نظرة، هناك شيء من التعاطف وما شاكل ذلك. نقول كفانا اختلافا، الأمة المصرية والأمة الإسلامية، والمصريون بالنسبة للأمة الإسلامية هي البيت الأوسع بالنسبة لبيوتنا، أما الإسلام فهو أوسع منا جميعا، لكن الأمة المصرية أمة في داخل الأمة الإسلامية. يعني الأمة المصرية لا يوجد هناك صدام بين المصرية وانتمائك لمصر وبين إسلامك، لأن مصر دولة من دول الإسلام، ولأن مصر بيئة إسلامية، ولأن مصر مجتمع مسلم. لا نغالي في شأن مصر كما يغالي البعض، وإنما نضعها في مكانها كوطن لنا نحب له الخير، ونسعى دائما لكي يكون هذا الوطن وكل أوطان المسلمين في خير ورفعة. لكن بعض الناس نظرا للانقسامات السياسية والتجاذبات السياسية أصبح ينطبق عليهم وصف المنافقين، إن تصبكم حسنة تسؤهم. أصبحت الحسنة التي تصيب المسلمين تصيب المصريين تسوء بعض الناس. بعض الناس يتمنون للسياسة المصرية الفشل. أهكذا يكون المسلم؟ إذا نظرنا إلى يوسف الذي كان يعيش في دولة كافرة، ومع ذلك ما رضي لهذه البلدة التي أدخلته السجن. يوسف دخل السجن مظلوما، يوسف لا ينتمي للأمة المصرية، يوسف من بني إسرائيل، ومع ذلك ما كان ما تحرق البلد اللي فيها. الرجل رأى رؤيا وكل من حوله قالوا له أضغاث أحلام، ولكن ينبري يوسف عليه السلام، المهضوم حقه، المسجون ظلما، الغريب في الديار المصرية، الذي لا ينتمي إلى الأمة المصرية، ويخرج لكي يقول للملك تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. لم يفسر له الرؤيا وفقط، وكان يكفيه أن يفسر الرؤيا، ولكنه فسر الرؤيا وما ادخر العلم الذي عنده في كيفية الخروج من المأزق. كان يكفيه أن يقول في 7 سنين جد، 7 سنين خير جيين وراهم 7 سنين جد وانتهى الأمر، لكنه يقول لا، كيف تتصرفون في سنين الخير تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاص الناس وفيه يعصون. إذن أتى لهم بخطة، ولذلك ما طلب أن يشرف على هذه الخطة، وإنما الذي طلبه الملك فقال ائتوني به، ائتوني به. قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن، مش أخرج بعفو وأنا مظلوم، ويخرج في الآخر هذا الرجل ملصق بعرضه الطاهر الشريف الطيب، كلام يخص النساء وما شاكل ذلك واتهام في عرضه. فقال لا، ما اخرجش من السجن لما تثبت براءته. هذا كل ما طلبه. فلما أن اكتشفت براءته وبرئت ساحته الشريفة، أخرجه الملك وقال له إنك اليوم لدينا متين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكي ينفذ هذه الخطة. فما بالكم بمن يأتي اليوم لكي يتمنى ويرجو لهذه الأمة الشر؟ إن تصبكم حسنة تسؤكم، المفروض حتى وإن كانت هناك صراعات سياسية، تبغضون رئيس الدولة، تبغضون الحكومة، ولكن الشعب المصري المسلم ما ذنبه؟ لماذا تتمنون له الشر؟ أخاطب المتعاطفين، لا أخاطب الطائفة الأخرى، أنا أخاطب المتعاطفين. لماذا ينطبق عليكم وصف المنافقين؟ إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يعني حينما انهزمت مصر في 67 سجد بعض الناس شكرا لله سبحانه وتعالى، حينما يذبح الجيش المصري في سيناء أبناء المصريين تسجدون شكرا؟ كفرتم جمال عبد الناصر، ده أمور سياسية، اختلفتم مع جمال عبد الناصر أمور سياسية، لكن ما تفرحش في الجيش لما يذبح في سيناء. هذا دليل على انك هنا في هذا الامر، اين العاطفة المسلمة؟ اين ولاؤك لهذه الاسر المسلمة التي اصبح في كل اسرة وفي كل بيت قتيل مقتول في سيناء؟ كيف يحدث هذا؟ اننا نخاطب فيكم الاسلام، نخاطب فيكم النخوة، نخاطب فيكم الاخلاق الاسلامية، المفروض عليكم الا تكونوا هكذا. وفي الجانب الاخر نقول للشامتين فيهم الفارحين فيهم، نقول لهم كفاكم شماتة، افرحوا كما تشاءون بمنجزات الدولة، ولكن لا تظهرون الشماتة حتى لا توسعون الشقاق وتوسعون الخرق بين أفراد المجتمع. نريد تلاحما، يعني نحن نرجو من الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا توافقا في أن نجتمع، ويكون افتتاح قناة السويس كعبور 73 وتجتمع الأمة المسلمة، تجتمع الأمة المصرية، وقلنا لا تعارض بين المصريين وبين الإسلام، وإنما عموم أمة الأمة المصرية معظمهم مسلمون، فهم جزء من الأمة المسلمة. الأمر الآخر الذي أود أن أقوله لحضراتكم في هذه الخطبة أن قضية الفرح شعار مصر بتفرح. هذا الشعار نحب أن نجعل له ضوابط شرعية. الضوابط الشرعية تتدخل هنا من أجل ماذا؟ الفرح جاء في القرآن الكريم مذموما تارة في قول الله تعالى لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وجاء في آيات أخرى بضوابط. الانفعالات البشرية لها ضوابط شرعية، الحزن بضوابط، الفرح بضوابط، كل شيء رب العالمين. الحب احبب حبيبك هونا ما، ابغض عدوك هونا ما. الانسان المتقي المحسن يجعل انفعالاته الشخصية، يجعل الانفعالات الشخصية والعواطف مقيدة بشرع الله عز وجل. انظر في قضية الفرح، قال لا تفرح لقارون ان الله لا يحب الفرحين، على عمومها لا، بالضوابط، الضوابط الشرعية. شوف القرآن بيقول ايه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، اسلوب قصر وحصر واختصار، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ربنا انعم عليك بمال، وانعم على اخر بمال، انعم على الكافر بالمال وانعم على المسلم بالمال. ايه الفرق بين الكافر، فرح الكافر وفرح المسلم؟ الكافر يفرح بالمال فينظر للنعمة فتعمى عيناه عن رؤية المنعم، يتعلق دائما بالنعمة فلا يرى سواها فيفرح بالنعمة. اما المؤمن الموحد المتقي فيرى فضل الله عليه اذ انعم عليه بالنعمة فيشكر المنعم، فلا تكون النعمة حاجبة له عن رؤية فضل الله عز وجل عليه. ولذلك قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انعم الله عليك بالعلم، لا تفرح بالعلم، افرح بفضل الله عليك اذ انعم عليك بالعلم. انعم عليك بالصحة، لا تفرح بالصحة لانك لا تفرح بالزائل الفاني، فالصحة فانية زائلة وانت فان وزائل، والمال فان وزائل وانت كذلك، والاولاد فانون زائلون وانت كذلك. لا يفرح بفان، وانما الفرح يكون بماذا؟ بالباقي. وكل ما اتصل بالله كان باقيا، ولذلك قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا، وفي آية وخير مردة. لماذا هي باقية؟ باقية لأنها اتصلت بالله، ولذلك فضل الله طالما أضيف إلى الله باقي مش هيضيع. لكن لو فضل فقط يضيع، مال فقط يضيع، علم فقط يضيع، لكن اللي بيبقى ايه؟ فضل الله عليك. ولذلك قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك فرح الإنسان المؤمن لا يدعوه إلى الأشر والبطر والفخر الذي يؤدي بالإنسان إلى التكبر والتجبر في أرض الله، وكذلك لا يدعوك الفرح إلى المعاصي، فلتتق الله في فرحك ولا تكن عاصيا لله في فرحك. فالامور التي تحدث مصاحبه للفرح ويكون فيها معاصي لله من عري وما شاكل ذلك، كل هذا مذموم وليس من الفرح الذي عناه رب العالمين ومدحه، وانما هو من فرح من ذمهم الله سبحانه وتعالى. فاحذروا يا امه الاسلام، نريد ان نكون في هذه المواقف جميعها وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله، لأننا عبيد جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا من أجل الاختبار والامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فإذا نحن مختبرون ممتحنون، فالواجب علينا أن نضبط كل عمل من الأعمال، هل في رضا الله أم في سخط الله؟ الكلمة التي ننطق بها هل في رضا الله أم في سخط الله سبحانه وتعالى؟ الكلمة اللي هنقولها ترضي بالله ولا ترضي الله عز وجل عنه؟ قد نقول كلمة ترضي عنا كل الناس ولكن تغضب رب العالمين فلا تقولها، لأنها ستكون في ديوان سيئاتك. قد تكون كلمة ترضي الله وتغضب الناس جميعا فلا يهمك، لأن كل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب. ولذلك قدم النص وقل كلمتك وامشي، كما يقال قل كلمتك وامشي، لا عليك، ليس عليك هداهم وإنما أنت ناصح، ولا بد من أن تكون ناصحا أمينا. من الأمور التي أفرحتنا في هذه القناة وفي عمل القناة أن العامل المصري، وهذا أمر مهم، قد يقول البعض كيف يقال على منبر الجمعة، هذا الأمر مهم جدا جدا جدا. العامل المسلم في الفترة السابقة، في الفترة السنوات القديمة والعقود القديمة، فقد الثقة في نفسه، فقد الثقة في نفسه مع أنه ظل مغرورا. وللأسف سوق العمالة في الخليج وفي غير الخليج طرد منه كثير من العمال المصريين. عمل وحفر القناة عادة للعامل المصري الثقة في نفسه، استطاع في خلال سنة تحت جو شديد وفي إرهاب في المنطقة كما تعلمون، هؤلاء الناس كما يقولون إيد بتحمل السلاح وإيد بتبني، ناس بتشتغل بتقفر تحت جو شديد وصعب، وفي نفس الوقت هم مهددون بعمليات إرهابية، وقاموا بتنفيذ العمل في الوقت المناسب. وكما يقول الخبراء إن العمل تم على أحسن ما يكون. هذه شهادة للمصريين أن العمل، وعاوز أقول الكلام ده لأن سيترتب عليه كلام مهم جدا في هذا الشأن، أمر مهم، استطاع المصريون أن يخططوا وأن ينفذوا وأن يمولوا كل ذلك بأيدي مصرية. هذا الكلام كلام سياسة ولا كلام يدخل في نطاق الدين؟ لا، يدخل في نطاق الدين. وسأبين لكم أمرا مهما، إن قناة السويس حينما حفرت للمرة الأولى حدثت أمور خطيرة ترتب عليها امتياز 99 سنة، امتياز 99 سنة للفرنسيين. مات فيها حوالي 120 ألف مصري في حفر القناة. انت لما تنظر للقناة دي التي بنيت في سنة ومعهم الامكانيات والكركات ومشاكل ذلك، لا، اجدادكم ايها المصريون حفروا القناة كاملة في 10 سنوات باليد بالاظافر كما يقال، بالايد وبالمعول. مات 120 الف، امر صعب جدا. وفي النهاية تصبح امتيازا 99 سنة للفرنسيين. ثم يأتي جمال عبد الناصر بعد ذلك ويقوم بتأميم القناة، ولا يسكتون على ذلك، بل تضربكم جيوش ثلاث دول يقومون بضرب المصريين من أجل أنهم أخذوا حقهم. هذا الكلام يتكرر مع الامتيازات في الخليج في قضية البترول. الكلام ده خطير جدا. لماذا خطرته؟ أن الله عز وجل حبانا بأموال عظيمة تحت أقدامنا، ولكننا كنا كالورثة المغفلين، الورثة المغفلين الذين أتوا بهؤلاء المحتلين المستعمرين كما يدعون إلى بلادنا، ويقوموا بعمل امتيازات لعقود طويلة، ويقوموا بمص دم الشعوب، ويقومون بمص مقدرات هذه الأمة من بترول وغيره. البترول مش هيظل في الارض الى ابد الابدين، له فترة وسينتهي. يمصون هذه الاموال، ثم بعد ذلك يأخذون هذه الاموال الموجودة المطمورة تحت اقدامنا، لان ايدينا تحولت الى ارجل، فلا نستطيع نحن ان نقيم شركات وطنية لاستخراج هذه الاموال من تحت اقدامنا. فيأتي السيد الخواجة بجيوشه الجرارة والجيوش القوات المسلحة تقوم بحماية هذه الأماكن، لأنها أماكن فيها بعد أمن قومي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولأمريكا. يمصون دماءكم ويتصرفون في سياساتكم، وإن أردتم أن تأخذوا حقكم فكيف تأخذونه؟ لا تأخذون إلا الفتات، فيأخذون منكم. سرقونا مرتين، المرة الأولى حينما أخذوا منا المواد الخام بأبخس الأسعار هم الذين يحددونها، ثم حينما يصنعونها في بلادهم ويعيدونها إلينا مرة أخرى بأغلى الأسعار، سرقونا مرتين. لما أخذوا المواد الخام بأبخس الأسعار وسرقونا، حينما أعادوها لنا هي المواد هي مصنعة بأغلى الأسعار. الأمة في حاجة. لعل افتتاح قناة السويس يجري الدماء في في عروق المسلمين وفي عروق العرب، فلا يستعينون بأحد بعد الله سبحانه وتعالى، وإنما يقيمون شركات وطنية حقيقية في كل بلدانهم لاستخراج بترولهم، لاستخراج معادنهم، لكي يعود الخير على بلاد الإسلام، ولكي يعود الخير على المسلمين ولا يستفيد غيرهم. نعلم أن هذا لو حدث قد تقوم حرب عالمية، وما المانع من ذلك؟ إننا نعاني، إن الخوف من الحرب أشد من الحرب نفسها. إنهم استطاعوا أن يقسمونا، واستطاعوا أن يقيموا حروبا في بلادنا بالفعل بأيدينا نحن، زرعوا الفتنة في بلادنا، ويجيئون هم لكي يصوروا أنفسهم بدور عامل الإطفاء أو رجل الإطفاء الذي يطفئ الحرائق. هم الذين صنعوا الحرائق في كل مكان، ومع ذلك يمثلون دور الإنسان الشريف الذي يريد أن يطفئ هذه الحرائق. مطلوب من هذه الأمة أن تستيقظ، مطلوب من هذه الأمة أن تفيق، مطلوب من هذه الأمة أن تجتمع، مطلوب من هذه الأمة أن تتوحد. أما خلافاتنا فإلى متى أيها المسلمون؟ نظل مختلفين، ويظل الآخرون يستفيدون من إمكاناتنا ويستفيدون من مقدراتنا ليقوموا بالاستفادة بها ونصها، ثم بعد ذلك يطيحون بنا حيث ألقت رحلها أم قشعم كما يقال. وقد ظهر لنا في تاريخنا أنه قد مضى مثل الأولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام الذي نقوله والنصائح التي نوجهها ما كان خاصا بالحكام، من استطاع أن يصل إلى الحكام بنصيحة فليفعل، من استطاع أن يصل إلى الحكام وإلى صانع القرارات فليفعل، ومن لم يستطع فعليه بنفسه. إن كنت صاحب مؤسسة فعليك بأن تكون على ثغرة فلا تجعل الإسلام يؤتى من قبلك. إن كنت موظفا في مكان ما أنت على ثغرة لا تجعل الإسلام يؤتى من قبلك. إن كنت لا تملك من أمر نفسك شيئا إلا أسرتك لا تكلف إلا نفسك، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. عليك بتربية أولادك تربية صحيحة إسلامية، تربية صحيحة إسلامية ليس معنى ذلك أنك تجعل أبنائك في حضن مجموعة من الإرهابيين يدمرون يقومون بتدمير ابنك وتدمير الأمة، لا، وإنما الإسلام الصحيح الذي تعلمناه من مشايخنا ومن علمائنا رضي الله عنهم، وفي نفس الوقت تعلمه أن يكون يده منتجة. اجعل ابنك منتجا، علمه كيف يكون منتجا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لا تعلموا أبناءكم البطالة، لا تعلموا أبناءكم أن يكونوا من أصحاب العطالة والبطالة، وإنما لابد وأن يكون منتجا، لابد وأن يكون مشاركا في الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا تقبل لنفسك أو تقبل لأبنائك أن تكون أيديهم السفلى؟ لابد وأن تكون أيدينا العليا. دائما بنتكلم عن النموذج الفردي فنقول هذا الحديث، ونتكلم عن النموذج الأممي فنريد لأمتنا أن تكون يدها العليا، يدها العليا في كل شيء. يعني على سبيل المثال، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وبين لنا أنه سخر لنا ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. من الذي استفاد من تسخير ما في الكون. هل المسلمون في هذا الزمان ام غير المسلمين الذين استطاعوا ان يتعاملوا مع هذه السنن الكونية؟ المسلمون ام غير المسلمين؟ بالطبع غير المسلمين. اما المسلمون فجلسوا في بيوتهم وانتظروا الاخرين ان يقوموا باعطائهم الفتات ويمنون عليهم بالفتات. قد يقول قائل ان الاستعمار فعل بنا وفعل وحول ايدينا الى ارجل وعمل وعمل. نقول الاستعمار، من الذي اتى بالاستعمار اليكم؟ لانه في الوقت الذي جاء الاستعمار اليكم فيه كنتم قد وصلتم الى حالة من الجهل وحالة من التحلف وحالة من الفقر، جعلت الغرب الصليبي يعود اليكم بجيوش الجرارة. الدليل على ذلك اقوله لكم، لقد انتصرت امريكا على، وبالامس كان الميعاد بتاع هيروشيما 6 اغسطس، استطاعت امريكا ان تضرب اليابان، واستطاعت امريكا ان تضرب المانيا. المانيا هتلر دمرت في الحرب العالمية، ودمرت اليابان تماما وضربت بالقنابل النووية هيروشيما ونيجازاكي. هل استطاع الامريكان او الاوروبيون ان يقوموا باحتلال اليابان او باحتلال المانيا؟ لا. لماذا؟ الم تسألوا انفسكم؟ المانيا لم تحتل واليابان لم تحتل، لماذا؟ مع ان الجيوش قد دمرت واصبح لهذه البلاد لا يوجد لها جيوش، لماذا احتلوكم انتم ولم يحتلوا هذه البلاد؟ لان هذه البلاد فيها علماء، والعالم لا يحتل عالما مثله، العالم لا يستعمر عالما مثله. كما يقال العالم مش هيقول لعالم مثله خد يا ولد، تعال يا ولد، روح يا ولد، هأسخرك، لا، يحترمه ويقدره حتى وان كان عدوا له. ولذلك وضعت شروط قاسية على اليابان وشروط قاسية على المانيا. المانيا مكتشفت اثار الذرة، اثار الذرة من اكتشاف المانيا، فوضعت شروط مكحفة، شروط المنتصر على المهزوم، لكن لم تحتل هذه البلاد. لماذا لم تحتل؟ لان فيها علماء. ولذلك سنوات وضارعت اليابان امريكا والمانيا، واصبحت المنتجات، لان مهما يحاربك ووضع عليك قيود لن يقتل الابداع فيك، واصبحت الصناعة الالمانية الى الان تتفوق على الصناعة الامريكية والاوروبية، والصناعة اليابانية غزت الامريكان في عقر ديارهم. اذا القضية ليست قضية قوة عسكرية فقط، قد تكون قد انهدمتم ايام الاحتلال انهدام عسكري، ولكن من الذي جعل هؤلاء يعاملونكم على انكم مجموعة من العبيد؟ نظرا للتخلف والفقر والجهل الذي كانت ترضح تحت نيره امة الاسلام. من هذا كانت الامة مؤهلة. الم ندرس في التاريخ ان الدولة العثمانية كان اسمها تاركة الرجل المريض، امة متفسخة، فهي التي وصلت الى هذا، الامة تفسخة، بعدت اولا عن دينها فعوقبت في دنياها، بعدت اولا عن دينها فعوقبت في دنياها. ولذلك عمر بن الخطاب قال كلمة عظيمة، لقد كنا اعزة فاذلنا الله استغفر الله، لقد كنا اذلة فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. الامة دي، الامة العربية، هذه الامة لا تعز الا بدين الاسلام. قد تنجح امة اخرى بنظام من النظم الارضية، تنجح امة بالنظام الرأسمالي، تنجح امة بالنظام الشيوعي، تنجح امة بالنظام اي نظام، لكن هذه الامة مؤهلة لحمل امانة الله، فلن تتفوق ولن تنجح لا بالرأسمالية ولا بالديمقراطية ولا ابدا، لن تنجح هذه الامة الا بالاسلام، قضاء قضاه الله عز وجل. لانها لو نجحت بغير الاسلام من يحمل الامانة اذن؟ فاذا ستكون هذه الامة فتنة للذين كفروا، الامة التي كلفت بحمل امانة الله تركت امانة الله فنجحت ومكن لها في ارض الله، هذا لم يحدث. ولذلك اي تمكين لاي امة اخرى يكون عقوبة للامة المختارة لحمل امانة الله سبحانه وتعالى. فان تركتم اسلامكم سر عزتكم سر قوتكم فتصبحون لا في ذيل الامم بل تحت اقدام الامم. هذه الامه ينبغي ان تستيقظ، ينبغي لهذه الامه ان تحيا، والا فان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ايها الاخوه الكرام، النصيحه التي وجهها لنفسي ولحضراتكم: علموا اولادكم دين الله، علموا اولادكم ان يلتزموا بشرع الله سبحانه وتعالى بدون انتماء الى احزاب. لا حزبية في الاسلام، الاسلام ليس فيه تحزب، ليس فيه جماعات، هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين، امة الاسلام. ليس في الاسلام جماعات، مفيش سرية في الاسلام، مفيش في الاسلام جماعة لها امير ولها بيعة، كل هذه بدعة. واذا وجدتم مجموعة من الناس يستسرون بدينهم بيتوشوشوا في الدين، فاعلم انهم مقتحموا باب ضلالة. الدين ما فيهوش اسرار، هذا كلام عمر بن عبد العزيز وليس كلامي، ومن قبل قاله عمر بن الخطاب: الذين يستسرون في دين، دين ما فيهوش اسرار، فيش كهنوت. الكلام الذي نقوله في الغرف المغلقة، والله الذي لا اله غيره، نقوله على المنابر. ليس عندنا اسرار في دين الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة الكرام، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده خيرا. اتقوا الله ايها الاخوة، واعملوا بالنصائح الموجودة والوصايا الموجودة في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تبلغوا رضا الله اولا ثم تمكين الله سبحانه وتعالى لكم في الارض. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فان لم يتحقق ذلك فاعلموا انكم لم تحققوا الشر. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. فان لم يتحقق الوعد، شيء من اثنين: اما انكم انتم لم تحققوا الايمان والعمل الصالح، الايمان الكامل والعمل الصالح في مجموعكم، واما ان الله عز وجل قد اخلف الوعد. فهل يقول مسلم ان الله قد اخلف الوعد؟ الله الذي يقول ويقسم: ولا ينصرن الله من ينصره. فان لم ينصركم رب العالمين فاعلموا انكم لم تنصروا رب العالمين ولم تنصروا شريعته. فاذا نحن التفريط منا ولا نظن بربنا الا خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم اصلحهم، اللهم اصلحهم، اللهم اصلحهم، ووفقهم لكل خير يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.